الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل: فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. هاتان الآيتان المباركتان هما الثانية بعد المئة والثالثة بعد المئة من سورة يونس، وكان ختام المسك من الآية الواحدة بعد المئة قول الله عز وجل: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وفيها إشعار ظاهر بأن القلب إذا انطمس وعمي لا تنفعه الآيات، ولا تنفعه رسالات المرسلين، ولا إنذار المنذرين. فالأعمى أعمى العين الذي انطمست عينه لا يمكن أن يرى الشمس في رائعة النهار، هي موجودة ولكنه لا يراها لعمى بصره. ولا شك أن عمى البصيرة أخطر من عمى البصر بدرجات كثيرة. عمى البصيرة وانطماس البصيرة أخطر على الإنسان من عمى العين، كما قال عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وعمى القلب وانطماس القلب له أسباب كثيرة، أظهرها معصية الله عز وجل وارتكاب ما حرم الله، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين أبيض مثل الصفاه لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقلب إذا انطمس لا يستفيد مهما كانت الحجة أمامه. كل رشد يراه غيا، وكل غي يراه رشدا، كما قال عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. لو سكت لهم كل الآيات الكونية وأحضرت لهم جميع الشواهد على بطلان ما هم عليه لا يرون ذلك حقا، بل يرون الحق باطلا والباطل حقا. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لا تستطيع أن ترى ذلك الآن في في في أعين وأوجه وأخلاق بعض الناس. يعني نحن نرى بأعيننا هذه الآن في مجتمعات المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن تعلقت قلوبهم بغير الله ورأوا أن غير الله من الميتين أنفعهم من الله عز أنفع لهم من الله عز وجل، وهم يقولون أشهد كل يوم يسمعون المؤذن في بلادهم وفي وأحيائهم وفي ليلهم وفنل أشهد أن لا إله إلا الله. يعني لا مألوه لا معبود لا محبوب، الحب الكامل الوافي الشافي إلا الله عز وجل. وأن العبد إذا لم يستشعر قلبه حب الله فوق كل حب، فوق نفسه فوق ولده فوق والده فوق أهله فوق زوجته فوق ماله فوق عتاده، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، انتظروا عقوبة الله، انتظروا، يعني ما دام هذا حالكم لا يأتيكم خير، لا تنتظروا الخير انتظروا الشر، يجيكم الشر. إن والله لا يهدي القوم الفاسقين، لأن القلب إذا فسق عن أمر الله وفجر عن أمر الله ويجحد ما يأتيه عن الله عز وجل. فأنت لو تجد إنسان الآن من المتعلقين بالميتين في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين قد يتعلق الإنسان برئيس مادي ما هو ديني، يعني ما هو حب دين، حب مصلحة، حب دنيا، يتعلق به تماما ويعتقد أن النفع والضر بيده وينسى ربه، ينسى عينيه، لأنه لو تذكر عينيه ما عصى الله، لو تذكر تركيب العين اللي قدامه هذه اللي يشوف بها ويبصر بها ما عصى الله، لو تذكر كما أشرت في درس سابق إلى الحاجب اللي من يوم ينزل من بطنه حتى يموت على فطيرة واحدة لا يزيد ولا ينقص، لا قص ولا حلق، وغيره من محلات الشعر لو ترك 20 يوم أو شهر أو شهرين صارت غابة، ينظر لهذا ينظر لهذا، تركيب العين وما احتوت، الشفتين وما احتوت، شفتين ذريبة السهلة دول عبارة عن كتلتين من اللحم، اللحم الغض ما يتحمل، يعني ما فيها أي قسوة ولا أي بوسة، ومع ذلك مع الأسنان اللي مركبة على وتيرة واحدة بالنسبة للأسنان، يعني له جوة إلى جهة الحلق وله خرجة عشان تعطل الحركة الشفتين بطريقة ويشوف طريقة تركيبها ويشوف طريقة تركيبها. وبعدين كل الناس محتاجين للكلام عشان يخاطب في طعامه وشرابه وصلاته وعبادته أو استقامته أو انحرافه أو طريق، كل طريق محتاج للكلام، لو كان ما في شفتين ما يتكلم، مع اللسان يعني كلها مجتمعة مع بعضها، الحلق مع الشفتين مع اللسان مرتبطة، لو خرب أي واحد من هذه خرب الحديث ما عاد يتكلم، ولو انفكت الشفة هذه صارت من شفات البعير يحتاج حالة في الكلام أيضا يروح منه بعض الحروف، ولو انقطعت الشفة السفلى مع العليا ما عاد يتكلم البتة، ما عاد يتكلم. هذا شيء قريب من قدامك مشاهد، هل هذا التركيب؟ وش الفرق؟ اللسان وظيفة وظيفة، والشفتين مشتركة مع، يعني لهم وظيفة واحدة ويشتركون في تأديتها، تأديتها. إلا ركبهم بهذا التركيب من؟ أنا أو أنت أو أبي أو أبوك، ما أحد، لا حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد ولا جبريل ولا أي ملك من ملائكة تدخل في هذا التكوين، لأنه لو تدخل خرب، لأن السفينة إذا كان لها ربانان ما تمشي، كما قال عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله يعني غيره لفسدتا. ومثل ما قال بعض الملوك لما جنب انقلاب على أبيه وبعد من بني عثمانيين فنفى أبوه إلى جزيرة بعيدة، قالوا ليش ما تخلي أبوك معك في المدينة بدون ما يحتاج؟ قال السفينة لا يصلح لها ربانان، إذا كان ربانين موجودين في السفينة تخرب، هذا يقول شرق وهذا يقول غرب، فهذا لم يشترك. يعني أنا أقول لو نسيت كل شيء من آيات الله التي تملأ الأرض والسماوات لو نسيتها وغضيت النظر عنها، انظر لنفسك ولتركيبك ولتكوينك ولوظائف قواك وكل يوم يكتشف أعداء الله وأولياؤه من الذين يستغلون علم التشريع للإنسان آيات لله لا نظير لها ولا حد. لما يكتشفوا أن يجعل أعصاب إسبير وعظم في الجسم إسبير أنا أعرف إسبير دي كلمة إنجليزية وأنا والله أكره الإنجليز وكلامهم، لكنها يقولون الناس يقولوا إسبير ال ال ال ال ال ال ال ال الكفرة هذه حاطينها يسمونها الكفرة الزيادة عن كفرات الأربع للسيارة يسمونها إسبير. إسبير يعني إيه؟ يعني عندما تخرب كفرة سيحط في محلها. والأنصار كلها روح المريض العصب الفلاني موجود يحرفون محل، الآن يطلعون عصب منه ويركبونه محل العصب الخربان في الرجل في القلب في الحلق في كل في العمود في كل محل. الآن من اللي سواها؟ إله السماوات والأرض وحده لا شريك له، اللي يقول انظروا ماذا في السماوات والأرض، وكما قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وذكر الشيخ يقول فانظر إلى نفسك للاستدلال على ربك، الظاهر الباطن الحي، الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء والأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، العليم الخبير السميع البصير الحي القيوم المقدم المؤخر الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. لو استبصر قلبك، والقلب لا يستبصر تلقائيا، القلب ما يستبصر يعني ما له طريق على طول بس يقول هذا طيب يودي الجنة وهذا طيب يودي النار، لحاله ما يستقيم وإنما يستقيم بالتزامه بطاعة الله وطاعة رسله، يسمع وجاء المرسلون به ويستمسك به ويعض عليه بالنواجذ لنبيه الذي يرسله الله له، ما جاءت أمة إلا وأرسل الله لها رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لكن اللي قلبه قاسي لا يستبصر بحال، ولا سيما إذا انطمس القلب انطماسا كاملا لشدة معاصيه وارتكابه أخس الجرائم. فإذا نظرت إلى الشفة إلى العينين للحاجب الريمش يعني لو جاء واحد وقال أبحلق الريمش وخرج على الناس ماذا ينظر الناس له وبش يصفونه به؟ لو حلق الحاجبين إلا الله يزين بها حطها في محل الزينة، يعني لو حط الحاجبين هنا فوق، لو حطها عند تحت اللحية، لو حطها عند العثون ذا، ما صارت مثل الوضع اللي هي وضعت فيه بهل جمالها الصورة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وإليك ربنا يقول في تدليل الآية الكريمة المباركة السابقة وهي الآية الواحدة بعد المئة وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نسألهم أعداء الله. طبعا بعضهم يقول حين يؤمن بالله مثلكم، كثير تسمع الآن من إخوان الشياطين اللي يقولوا نبي نقرب بين الأديان، تقرب بين الأديان يعني بين الإسلام والنصرانية، تخلهم دين واحد، تخلهم بين الإسلام واليهودية تخلهم دين واحد، تقربوا بين من ينادي غير الله ويدعو غير الله ومن يخلص التوحيد لله عز وجل تخلون دين واحد. تقربوا ايش؟ تقرب واحد اذا ردت تقربه خليه ينتقل للحق، ابحث انت هو عن الحق وخليه، اما انت اذا كنت انت على الباطل روح الحق حقك، وان كان هو على الباطل وانت على الحق خليه يجي للحق حقك. اما ان يصير الباطل والحق حق والنور والظلمات كلها نور ما يتأتى بحال في العقل. انا اضرب مثل الان، انا اقول لك ان اكثر اولاد العرب والمسلمين الان في مشارق الارض ومغربها قد تجد فيها قبة كما اذكر كثيرا، لان الناس في امس الحاجة الى معرفة هذه. هم بيسمون اللي يقول لهم هذا وهابي، وهذه الايات قبل ما يولد محمد بن عبد الوهاب بحوالي 1200 سنة، الايات نزل في القرآن اللي انا اقراها عليه قبل ما يولد ابن عبد الوهاب 1200 سنة، ما جاب من عنده شيء البتة، انما قال للناس هذا كتاب الله، وقال للناس هذه سنة رسول الله، وهو وجدد شباب الاسلام، لان الله يبعث وان صح الخبر على رأس كل قرن من يجدد لهذه الامة شبابها، من يجدد لأهل الإسلام دينه. وهؤلاء الذين يجعلهم الله في الأرض يصلحون ما أفسد الناس والناس دينه. فإذا قلت أنت كذا أنت يا أخي لا تقول لا يمين وهابي ولا جاهم، أصار الحين إخواني القردة والخنازير ما وجدوا شيء للمستمسكين بس يقولوا وهابي. وأنا أعرف علم اليقين قبل ما أسمع عن محمد بن الوهاب كل ما يقول محمد لو كنت أعرفه. وضربت لكم مثلا أكثر من مرة، عندما وقفت مرة على باب الجامع الأزهر فأقبل رجل يسمونه إمام الأزهر، يسمونه يومها إمام الأزهر حوالي 50 سنة الآن، يسمونه إمام الأزهر. وعندما أقبل علي شافني أقبل علي وهو فحل من فحول الرجال طول وعرض وما عصى هذه متنة، فلما رآني أقبل وسب محمد بن عبد الوهاب. قلت له ليش تسب محمد بن عبد الوهاب؟ قال له أن أفسد الدين وغير الدين. قلت له طيب اقرب مني خليني أنظرك، ما هم يقول تقريب قرب وحاوروا، احنا مستعدين للحوار بس لمن يقبل الحوار؟ احنا مستعدين نحاور كل واحد، القرآن كله حوار بين الحق والباطل، القرآن كله حوار بين الحق والباطل. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، اللي ما هم متقين بينه بعد آية، قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وسمعهم وعلى بصرهم غشاوة. فهؤلاء اللي بهالمثال، لما قال الرجل قلت يا بنظرك واشترط علي شرطا، اشترط أنت علي، أنا ما اشترط عليك، انت اشترط علي على اني اذا استدللت في حديثي بكلمة لمحمد بن عبد الوهاب فكلامي باطل، وان استدللت في حديثي بكلمة لابن تيمية فكلامي باطل، وانت الحق انت معك الحق. وان استدللت بكلام انا والله اذا استبدل الامام الخطيب يقول قال ابن القيم يقول يا ليتك ما تقولها، ابن القيم ما جاء رسول بعد محمد عليه الصلاة والسلام وله محصوم من الخطأ، وإذا قمت يقول له يا ليتك ما تقول على المنبر لا تذكر أسماء العلماء، قل قال الله قال رسول الله، تمسك العصا من أساسها والحبل من أساسه وأساس العماد اللي قايم على أساس من الحق والنور. فقلت إن قلت لك ابن القيم فكلامي باطل، إن قلت لك ابن تيمية كلامي باطل، إن قلت لك ابن عبد الوهاب كلامي باطل، لكن أجيب لك كلام أنا وأنت متفقان عليه، وهو قول الله عز وجل في كتابه أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. ما يقول كل حديث، لو كان في البخاري يقول سمعت وأطعت ما تحتاج البحث عن السند، لو في مسلم ما يحتاج البحث عن السند، لو في مسلم ما يحتاج البحث عن السند، في كلمتين أو ثلاثة أو أربعة في مسلم يعني ابن آدم كل ابن آدم خطأ وكفى المرء نبلان أن تعد معايبه. إذا كان كتاب بهالمجلدات تصير في كلمتين أو ثلاث محل أخذ، مثل خلق الله التربة يوم السبت، التربة ما خلق الله يوم السبت، نعلم علم اليقين بذلك الله خلق الأرض والسماوات في 6 أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة كما جاء في الأخبار الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم قلت لهذا الشيخ أحجتي اللي أنت لابد أن تقر بها إن جبت لك شيء ما تقر به لا تأخذ به. اللي أنت تقر به، أنت تقر بكتاب الله قال نعم، تقر بسنة حبيب الله محمد عليه السلام في القرآن قال نعم، تقر بالكتب اللي تدرس في الأزهر اللي جنب نداء، الأزهر هذا اللي فيه كتب مقررة على الكليات، كلية الشريعة وكلية أصول الدين، كان كلية اللغة ما في غيرها بذاك الأيام، ثلاث كليات ولا فيه نسوان ولا فيه بلاية من فوق ومن تحت، وفي تلك الأيام الكتب المقررة في التفسير أو في الحديث أو في الفقه أو في الفقه أو في علوم الشريعة اللي تدرس، هذا حجتي بيني وبينك. إن قلت لك إن جبت لك شيء من غير الآية أو شيء من غير الحديث أو شيء من غير الكتب المقررة عند علماء الأزهر هدول وأنت تقر بها فكلامي باطل لا تقبلها. قالها قلت له آيتين في كتاب الله، الآية الأول قلت له تتعرف محمود الألوسي، الشيخ محمود الألوسي مفتي بغداد المتوفى سنة 1270 هجرية، الشيخ محمود الألوسي مفتي بغداد المتوفى سنة 1270 هجرية له كتاب تفسير القرآن العظيم باسم روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني، هذا الكتاب مقرر في كلية أصول الدين اللي جنبك دي، مقرر على طلاب كلية أصول الدين. قال نعم. قلت له يعني لو جبت كلام منه تصدقه؟ قال إيه تصدقه. قلت له محمود الألوسي ده وهابي. قال لا ما هو وهابي، يعني أيقنت إنه ما هو وهابي؟ قال أيقنت إنه ما هو وهابي. قلت له خلاص نجيب كتابه، نجيب كتابه الآن نحفظ، نجيب كتابه ونقرأ فيه تفسير آيتين، الآية الأولى قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والآية الثانية قول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا الكلام كان سنة 1374 هجرية، كلامي هذا كان في سنة 1374 هجرية، يعني 26 و24 أدي 50 سنة. قال وش قال فيها؟ قلت يقول الوسيلة في اللغة الحاجة، ما هم بيجعل الوسيلة الوسطة اللي يدعون فلان الميت وفلان الميت وفلان الميت والنبي والرسول كذا وكذا، يجعلون وسائط لله بينهم وبين الله عز وجل، وسائل يسمونها وسائط، حتى يقول واحد في كتب بعد كتب الخرافات عندهم على ابن بشيش ولا فلان الذي يقول لولا الواسطة لذهب الموصول، يعني لو تتعلق بواحد من الميتين تروح، القائل وينسبونه للنبي أنه يقول لولا الواسطة لذهب الموصول، حتى ما هو عربي، ما هو عربي، ما يسمى موصول لا. ما لكنها جهل يجمع مع جهال، فيقول اتقوا الله اتقوا إليه الوسيلة، الوسيلة في اللغة العربية الحاجة. قال عن يستدل كلام العرب، قال عن ترى لعبلة حقته لما كان كل ما يحلب الناقة حقته كل ما يحلب اللبن يقدم المهر على ولده ومرته، يسقي المهر أولا والفضل يعطيها للمرة والولد، فعابت عليه عبلة وقالت الحين تقتلنا من الجوع وتطعم المهر، وش قال لها؟ كان رد عليه إن الرجال لهم إليك وسيلة، فإذا طلبت تخضبي وتكحلي. يقول لزوجته إن الرجال لهم إليك وسيلة، فإذا طلبت أو أخذت تخضبي وتكحلي. يعني إيش؟ يعني يقول لها أنا لو جاء الأعداء يأخذوننا، أنت عندما يقبل الأعداء عينك تبي تتربص أجمل وأقوى رجل فيه عشان تصيري معه، وتتكحلين وتتخضبين عشان يغدك أنت، أما أنا فمهري هذا هو اللي يخليني أرقى على ظهري وأناضل هؤلاء حتى أفنيهم. إن الرجال لهم إليك وسيلة فإذا خطبت تخضبي وتكحل. فسمى الحاجة وسيلة. ومعنى قوله تعالى اتقوا الله ابتغوا الوسيلة يعني اطلبوا من الله حوائجكم. اتقوا الله كلمة واضحة عربي ما مؤلف عربي مبين. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة يعني لا تطلبوا حوائجكم إلا إلى الله وحده. إن نزلت بك حاجة في نفسك أو ولدك أو بلدك أو أصحابك أو غير أصحابك أنزلها بالله عز وجل واجعل حاجتك عند الله وحده. هو اللي يقدرها وغيرهم ما يقدر، لا ينفعون ولا يضرون، كما سيأتي في آخر الآيات في هذه السورة: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يريدك بخير فلا رد لفضله فيقول لها إن الرجال لهم إليك وسيلة يعني حاجة، فإذا طلبت تخضبي وتكحلي. فسمى الوسيلة الحاجة، ومعناه لا تطلبوا حوائجكم إلا من الله. هذا الألوس اللي ميت سنة 1270 من العراق، ما كان لا من نجد ولا من الحجاز، ما كان لا من، يعني ما تعتبر العراق من جزيرة العرب، لأن جزيرة العرب من عدن جنوبا إلى حفر أبي موسى شمالا عند الكويت إلى ما يعاد الأذرعات إلى ما يعاد الخليج العقبة، هذه جزيرة العرب. هذه جزيرة العرب للنبي قال عند موته: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، يعني على الاستقرار. لكن لو واحد من دين غير دين الإسلام أراد أن يدخل جزيرة العرب لحاجة من حوائجه أو لطلب العلم أو دراسة الإسلام، نقول له على الإمام أن يرحب به. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. يعني لو درس عندك سنة، يقول للنبي محمد لو جلس عندك ودرس ولكن قال: أنا ما آمنت بدينكم، هل نسبه؟ لا. هل نتعرض له بأذى؟ لا. وش نسوي له؟ نكرمه ونحشمه ونأمنه على ماله ونفسه، وإن كان معه زوجه ولا شيء، حتى يرجع إلى مأمنه، حتى يصل إلى بلده. علينا حتى نفقته. وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله، ثم بالترتيب والتراخي ثم أبلغه مأمنة. يعني إذا لم يؤمن بدين الإسلام لا تتعرض له بالأذى، لأنه جاكم بأمان حتى يرجع إلى أهله آمنا مطمئنا. ما يحل لمسلم أن يتعرضه بسب أو شتم أو يقبيح أو يلي ما آمنت يلي أبدا، لا يحل لمسلم. اسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. جهله، والجهل هو لنفسه، على نفسه جهله على نفسه. فعندما قلت للرجل هذا الكلام، وطبعا محمد عبد الوهاب ما جاء، أنا ما قلت محمد عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب ما جاء إلا بمثل هذا. الناس كل بلد فيها قبر، كل بلد فيها قبر، هو يسمونه قبره طاغوت، وقد يكون رجل صالح بريء منهم، مثل عمر، مثل زيد بن الخطاب الشهيد يوم الدرعية، الشهيد يوم الدرعية في قتل مقاتلة مسلمة الكذاب، اللي هو زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب، عبد الخطاب، مدفون هناك. فصاروا أهل نجد في قبل محمد عبد الوهاب يطوفون بقبره، ونجاهم أي بلوى يا زيد، ما ينسون فاطر السماوات والأرض في نجد، في الدرعية اللي عند الرياض الآن، في الدريال عند الرياض الآن، ينادونه ويضرعون إلى زيد الخطاب. ومحمد بن عوف أول ما قام كان إذا مر عليهم وهم يطوفون حول زيد ويدعون يقول: الله خير من زيد، ما يقول لهم كلام، لأنه ما يقدر يقول لهم هم بهامج بهالمسألة. إذا مر عليهم وهم ينادون زيد يقول: الله خير من زيد. وفي عقل ما يقول الله خير من زيد؟ في عقل ما يقول الله خير من زيد وخير من من من, من جميع الأنبياء والمرسلين في الدعوة، في إجابة المضطر إذا دعاه، في جابن الطراء. وربنا يقول لمحمد: لا، قل لا أملك لنفسي نفعا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لكن دولي يعمهون عنها. وتجي تروح في أي بلد عربي أو إسلام تجد هالقباب المنصوبة ويبدون إن جتهم مصيبة: يا فلان يا سيدي فلان، العارف لا يعرف الشكوى لأهل البصيرة، العارف لا يوشك ولا يصير. يعني كأن اللي في الميت المقبور الذي لا يسمع ولا ينفع، وربنا قال للنبي: إنك لا تسمع الموتى وما أنت منهم، ينادون عشان يجيبهم ويشفي مرضاهم ويعافي مبتلاهم. ولو قلت لهم كذا يبغضونك بغض كأنك كفرتهم بعد أن كانوا مسلمين. لما تدعوهم إلى الله كفر كأنك كفرتهم بعد أن كانوا مسلمين. في أكثر بلاد العالم الإسلام. ولا نجت هذه البلاد إلا وهي في ظلمات. بعضهم يقول يا فلان نبي فحل قبل الحول، أو يا فحل الفحول نبي رجل ولد ولا زوج قبل الحول. المرة تنادي عند القبر تبي لها رجل، تقول لي ودي يا سيدي تعجل لي زوج، تطلب منها الميت عشان يجيب لها زوج، وتطلب منها الميت ان يجيبها في حضر. ورأيت مرة حديقة في بلدي من البلاد وأهلها ينادون الميتين، ولما بعد ما انتهت قال شوف البيت الفلاني ما جاه النار لأنه يذبح للبدوي للدسوقي، والبيوت اللي ما تذبح هي اللي أكلتها النار. يعتقد إلى الآن ترى فيما أعتقد إن كنت بعيد العهد بهم، لكن ما أظنهم تركوها 100% إلا إذا كانوا تركوا الدين كله الحق والباطل، يعني إذا كانوا ألحدوا وتركوا الدين كله هذا أمر آخر. المهم قلت للرجل هذا وش رأيك في هالكلام للشيخ ده؟ قال كلامك اللي بيقوله أنت هذا دسه الوهابية في كتاب الشيخ محمود الألوسي. قلت له كيف دسوه في كتاب الشيخ محمود الألوسي؟ قال لأن النسخة اللي جابها الشيخ الشنقيطي تلميذ الألوسي من بغداد وجاء إلى ناج ومر إلى مصر وانتقل إلى بلاد كثيرة يدعو، واحد من الشنقيطة الأئمة الكبار في العصر القريب ده، يعني عصر بعد الشيخ محمد عبد الوهاب، بعد الشيخ محمد في عصر الشيخ محمود الألوسي، لما جاء بالنسخة ما فيها الكلام اللي أنت بتقوله. قلت له غلبتك. قال غلبتني بإيش؟ قلت له الآن في آخر هذا الكلام، في آخر كلام الألوسي بعد ما ذكر كلام الوسيلة الحاجة ابتغوا إلى الله حوائجكم، قال أما التوسل بجاه النبي بمعنى تفسير الجاه بالمحبة، يعني أسألك بجاه النبي يعني بمحبتك لرسولك فإنه جائز. قلت الوهابية اللي تقول عليهم وهابية ما فتحوا هذا الباب، فلو كانوا هم اللي دسينوا كانوا حذفوا الجملة هذه، لو كانوا هم اللي جابوا هذا كانوا حذفوا الجملة اللي ما يرتضون عنها هذه مسألة. قال وين الموضوع الثاني؟ قلت في قوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال وش قال؟ قلت يقول وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على هذا كلام الألوسي، وقد استدل بعض في خبره قال الذين غلبوا على نتخذن عليهم مسجدا في سورة الكهف وهي موجودة فيه الآن، قال الذين غلبوا على نتخذن عليهم مسجدا، يقول قال بعض استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على جواز البناء على قبور الصلحاء. العلماء يستدلون بهذه الآية على جواز قبور الصلحاء، والنبي لما ذكرت له أم حبيبة أم سلمة كما جاء في البخاري كنيسة رأتها بالحبشة، فقال كما جاء في الصحيح في البخاري أولئك قوم إذا أولئك في البخاري أولئك قوم إذا كان فيهم العبد الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. واحد عالم يستدل لمناقض لهذا الحديث اللي بهذه المثابة في الصحة، وقبل ما يموت عليه السلام بخمسة أيام وعلى وجهه قطيف قطيف، فإذا اغتم بها كان حاطين قطيفة على وجهه من الحم، فإذا اغتم بها كشفها قبل ما يموت بخمسة أيام، قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما صنعوا، ونهى عن تشييد القبور مطلقا كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. هذا في صحيح مسلم من حديث علي رضي اللي ناس كثير يعبدون الآن ونادون ولد الحسن ولد الحسين ويتعلقون بأي ميت يزعمون أنه مدام أنه من أهل البيت أو من غير أهل البيت، فيهم ناس مجاهيل النسب تماما كالبدوي والدسوقي، مجاهيل لا يعرف لهم أب ولا يعرف لهم نسب ولا يعرف لهم تاريخ، لا يعرف لهم نسب ولا يعرف لهم تاريخ، وإنما من الباطنية من الباطنية الذين كانوا يحاولون هدم الإسلام بدعوة التمسح بآل البيت وغيرهم من الباطنية اللي هم أعداء كل الفرق الإسلامية، أهل الأهواء وغير أهل الأهواء، الباطنية كانوا يدعون ذلك. فلما قلت له يقول الألوسي: وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز البناء على قبور الصلحاء، وممن ذهب إلى ذلك، هذا كلام الألوسي ما هو كلامي أنا، وممن ذهب إلى ذلك الشهاب الخفاجي في حواشيه على البيضاوي، وهو قول فاسد كاسد عاطل باطل. صرت الجملة دي أكررها في كثير من الكلام، الكلمة اللي قالها الألوسي دي، وهو قول باض. استدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز البناء على قبور الصلحاء، ومن ذهب إلى ذلك الشهاب الخفاجي في حواشيه على البيضاوي، وهو قول باطل عاطل فاسد كاسد. فقد روى البخاري قال كذا وكذا، وروى مسلم عن النبي قال كذا وكذا، وروى أبو داود قال كذا وكذا، وروى النسائي قال كذا وكذا، وروى فلان قال كذا، ومذاهب الفقهاء من الأئمة كلهم متفقين على تحريم البناء على القبور واتخاذ القبور مساجد، لا يختلفون فيها، لا يختلف أحد من أئمة الدين في الأزمنة عن ذلك. ولكن عندما جاء الباطن اللي أنا قلت لكم عليه اللي يسمونه المعز للدين الله، وهو أذل عباد الله، وهو المذل لدين الله، هو اللي جاب الجثث في أكياس من المغرب على حمير عندما دخل مصر سنة 353 هجرية أو حولها، وجاب هذه الأكياس وخلى العبد حق جوهر الصقلي اللي أنشأ القاهرة حط مخططات، قال هذا زينب بنت علي والحسين بن علي وسكينة بنت الحسين وفلان وعلان وفلان وعلان، وجاب ناس من البيت وحط لهم مقابر ولا تزال اليوم، وصير يشيدونها كأعظم تشييد، ويجعلون بيبانها كبيبان الكعبة، ويطوفون حولها ويضرعون إليها ويستغيثون بها. هذول ينادون غير الله مع الله، وهم يشهدون يسمعون المؤذن كل يوم في بلادهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا تستجير إلا به، ولا تستغيث إلا به، ولا تنزل حوائجك إلا به، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يا الله سبحانه يقول ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إذا سألك عبادي عني فإني. ويقول لي واحد النبي لواحد من الكفار: كم إله لك يا فلان؟ قال كذا كذا، إله في الأرض وإله في السماء. قال له: ما لحاجتك وضراء ونفعك وكذا وكذا؟ قال: إله السماء. قال: اعبده وحده، يكفيك إله السماء وحده، لا تتخذ غيره إلها معه. ليش الإنسان يعبد غير الله؟ هو عاجز عن نفسه، عاجز عن نفسه، عاجز عن أن ينفع نفسه ضر. ماتوا مثل الميتين، تبي تقول له لا والله ما ماتوا، قاعدين حيين في قبورهم، يقعدون كده ويأكلوا ويشربون، ماتوا يا شيخ. والكثير منهم والله ما طب بمصر ولا شمها لا في الحياة ولا بعد الممات، وهم في اللي يدوهم في المدينة واللي يدوهم في الشام واللي يدوهم في كربلاء واللي يدوهم في كذا وفي كذا، ما في مصارعهم اللي صرع من أهل البيت رحمهم الله ورضي عنهم في مصارعهم، ما جوا من تقلوا. وبعدين واحد ياخذ جثث لا عندهم التحنيط ولا عندهم الثلاجات اللي تحط فيها الميت عشان يقعد شهر ولا شهرين، لو قعد سنة جمد وصار بشكل. فيجيبهم بعدين 353 سنة على هجرة الرسول عشان يحطوهم ويقول هذا البيت النبي. والآن ومن العجائب الغرائب إن البيت النبي دول تلاقي قبر الزينب في مصر، وقبر الزينب في العراق، وقبر الزينب في الشام، وقبر الزينب في كذا، وقبر الحسين في مصر، وقبر الحسين في العراق، وقبر الحسين في الشام. الآن ينادون ويدعون ويضرعون ويبكون عنده ويتضرعون: اعمل لنا وسوي لنا. يا أخي والله ما قدر يسوي، روحوا بينه وبين البحر، بينه وبين النهر، بينه وبين نهر دجلة والفرات أمطار. عندما صرع في كربلاء، عندما صرع في كربلاء ونزف وصار ينزف رحمه الله ورضي عنه أعلى درجاته مع جده في جنات النعيم، وهو سيد شباب أهل الجنة مع أخي الحسن رضي الله عنه مع ويزقوني ولا ويزقونه. طيب ما يقدر كان يمد يده عشان يجيبه كده؟ لو كده يا أخي بعض الناس يقول فلان من أهل الخطوة، يا أخي تقدر أنت قاعد في مصر خطوة واحدة تروح تصلي في الكعبة وترجع؟ بعض الخرافين يقولون كده، بعض الخرافين قلت كده. وكان قلت لك إن الشيخ درسه وأنا صغير في المساجد، وشيخ متخرج من الأزهر يقول إن واحد كان يمشي أعمى. أنا قلت لكم القصة دي بس أذكر أعدها وفيها فائدة عشان تعرفوا الناس على حقائقهم، وتعرفوا أن أنصع دين وأظهر دين هو دين النبي محمد الذي نزل به القرآن العظيم، والقرآن لم يتغير من يوم سمعه النبي من جبريل وسمعه جبريل من الله عز وجل إلى يومنا هذا. هو القرآن هذا اللي كان يقرأه النبي في المسجد، ويقرأه أبو بكر في الإمامة بعده، ويقرأه عمر وهو إمام بعده، ويقرأه عثمان وهو إمام بعده، ويقرأه علي وهو كذلك، كلهم يقرون هذا القرآن احنا نقرأه اليوم. جديد غض كأنما نزل من السماء هذه الساعة. كل كتب الدين السماوية ستغيرت وتحرفت وبدلوها وغيروها، لكن ما استطاعوا يغيروا دين الإسلام. ما استطاعوا، يحاولون جهدهم بالليل والنهار. يتسرب اليهود بصفة دينية أحيانا إلى الآن. يعني رأيت بعيني أنا في إحدى المطابع الكبرى في بعض البلاد، دخلت إلى واحد لابس برنيطة، وكنت في ذاك الوقت أرى أني لابس البرنيطة لا يمكن أن يكون مسلما، القبعة النصرانية هذه لا يمكن أن يكون مسلما. فسألت الشيخين كبيرين صاروا مشاهير بعدها، فسألتهم وش هذا، وكان دار الكتاب العربي مشهورة مشهورة جدا في ذاك الوقت، وش هذا؟ قالوا هذا نصراني خواجه جاي عشان يطبع القرآن، له شغف، له شغف بطبع القرآن وجاي يطبع المصحف هنا. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. هو آمن به، ما دم يكفر بالقرآن فيش يحرصه على طبعه، إنما وبدأ التغيير من محاولة التغيير، محاولة إلى أن رسى الأمر لله الحمد وتنشأ مجمع الملك فهد في المدينة، ويحفظ وسيحفظ حتى لو ضاع من السطور لن يمحى من الصدور. وإلى اليوم تعمل مسابقات في ماليزيا وأندونيسيا وغيرها من بلاد العاجم، طبعا ما يتكلمون بالعربية، ومع ذلك تحصل مسابقات وقد يفوز بها الأعاجم أكثر من العرب. ولا تجد قرية من قرى الإسلام إلى اليوم إلا وفيها حفاظ لكتاب الله. وعندما قام بعض الطواغيت في البلاد الإسلامية وحاول طمس دين الإسلام تماما، بدوا يحفظون القرآن في السلف، وعندما تفتحت لهم الأمور وعاد لهم الحال بدوا يقرؤونه علانية، وكان منع الأذان ومنع قراءة القرآن ومنع أي شيء يتصل بالإسلام، وجاء وألف لجنة لتغيير القاموس في بلاده بحذف كل كلمة يكون فيها لفظ عربي، كل كلمة فيها لفظ عربي يمحوها. المهم أنا قلت للرجل بعد ما ذكرت له كلام الألوسي، انقهر طبعا ما استطاع يرد، هذا كتاب ليس مقرر. قلت له هذا اللي قاله محمد بن عبد الله، قال لي الناس لا تنذون غير الله، لا تدعون غير الله، وأنا قلت لك على قصيدة اللي وزعتها الأيام وهي مطبوعة لها سنة 365 هجرية، القصيدة مطبوعة سنة 365 هجرية، وقال في هذه القصيدة لما كان ذاك نادي إذا كنت في هم وغم فناديني أيا مرغني أنجيك من كل ضيقتي، يقول على نفسه كان يقول ادعوني أستجيب لكم، أنا عندي ضيقتكم فيها أنجيك منها، يقول لأتباع إذا كنت في هم وغم فناديني أيا مرغني أنجيك من كل ضيقتي، فاسمي مكتوب على ساق عرشه وفي اللوح محفوظ فأتقن عبادتي. ورديت عليه بحمد إلهي قد بدأت مقالتي وقد رمت فيها نصحا لشريعتي، وذدت عن الحوض المبارك كل من أراد به سوءا لحقد ونقمتي، وإن سلاحي قول ربي وسنة أتان بها المختار خير الخليقة، وأقوال أهل الفضل من سلف مضوا على خير أخلاق وعلم وحكمة، فيا أيها الإنسان إن إلهنا هو الأحد المقصود في كل حاجة، فإن كنت في ضيق فربك حاضر فسأله إذا ينجيك من كل ضيقة، وإن كنت في هم وغم فناديه يجيبك ويكشف كل هم وغمته، ولا تسألا أحدا سواه، وإن يكن نبيا كريما قد أتى بالرسالة فللخالق التصريف جل جلاله، ومن يرجو غير الله باء بذلته، فخير الورى المختار ما كان مالكا لنفع وذانت له في نص آية، وذانته في نص آيتي عندما يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا في كتاب الله ما يحتاج لبحث. أحببت أن أطيل لتعرف أن القلب إذا انطمس تماما بالمعاصي والسيئات واحتقار الأصلين العزيزين الكريمين كتاب الله وسنة رسوله، والبحث عن أي وسيلة للعيش المادي، يحسبون أن الإنسان إذا مالأ كل أعدائه وصافى كل أعدائه وتقرب من كل أعداء يعيش سليم، ما يعيش سليم أبدا. إن يمسسك الله سيأتي في الآيات القريبة إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. بدأ هنا بعد هذه الإشارات في قوله وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون في تذييل الآية السابقة يقول عز وجل فهل ينتظرون الآية الثانية وبعد المئة من سورة يونس فهل ينتظرون يعني الكفار المشركين بالله المعادين لحبيبه وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم فهل ينتظرون يعني يرتقبون يترقبون هل ينتظرون يعني يرتقبون يترقبون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. طبعا العرب كان لهم استعمالات للغة العربية أي وقعة بين قبيلتين أو جماعتين أو مذهبين معركة يسمونها العرب وقعة ويسمونها يوم يسمونها وقعة ويسمونها يوم وعرفت عندهم أيام العرب. إذا واحد قال أيام العرب ينصرف ذهنك إلى المعارك الحربية القبائل العربية وكانت هذه الجزيرة قبل أن تعتصم بكتاب الله وسنة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم كانت من أشد بلاد الدنيا حربا وقد تقوم الحرب لأتفه الأسباب مثل حرب البسوس عشان ناقة البسوس ومثل كذا تبعد الحرب 40 سنة 40 سنة بين القبائل من أجل ناقة من أجل لطم مرة من أجل التعدي على عرض تقوم الحرب بينهم 40 أو 50 سنة حرب البسوس وحرب داعش والغبراء تقعد سنوات يولد الطفل ويشب ويصير قوي يروح يدخل الحرب والحرب قائمة هو مولود بعد الحرب ما قامت وتقوم الحرب وتستمر الحرب ويشب الغلام ويقوى الغلام ويدخل بسيفه في المعركة ويتشب راسه ويطلع له ولد والولد يكبر أيضا ويدخل الحرب والحرب دائرة ما وقفت عشان ناقة ضربت أو طردت من مزرعة ولا مرة لطمت ولا يمين ولا يسار يسمونها العرب أيام العرب. وكان في مدينة النبي محمد قبل تشريفها به صلى الله عليه وسلم نفس الطريقة بين من ومن بين الإخوة أبناء الأب واحد والأم واحد الأسر الخزرج من أبي واحد وأم واحدة في الأصل بس يتبردوا قبيلتين كبيرتين في يثرب الأسر الخزرج وجاء اليهود من الشام لالتماس النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم ونزلوا المدينة لانتظار النبي لا هي أرض خمر ولا أرض خمير ولا هواء طلق ولا نهر جاري ولا مزارع جنة وساتين مثل اللي في الشام وغير الشام ومع ذلك تركوا بلاد الخمر والخمير والحياة الرغيدة وجوا المدينة في هذه البلاد في هذه الجبال في هذه الوهاد عشان تمسوا النبي محمد فلما جاءهم وعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين كان من فضل الله على أهل الإسلام أن تقوم حرب يوم بعاث بين الأوس والخزرج وكانت إذا قامت الحرب اليهود ينظرون أحيانا ينضمون للأوس ضد الخزرج لأن من جماعة فرق فس فإذا شافوا الحرب وفيها الارتفاع مثل الأوس انضموا للأوس ضد الخزرج يقتلونه وإذا كانت الكفة ميلة إلى جهة الخزرج راحوا للخزرج ضد الأوس وقلت لك كان سبب سعادة هؤلاء وكانوا يقولون للعرب سيظهر نبي قد أظلنا زمان كما جاء في كتبهم وأنبيائه أظلنا زمان وسنسارع إلى اللحاق به ونقاتلكم معه قتل عاد لا وثنيين قتل عاد وإرم. فلما كان العرب يعرفون هذه ان في نبي سيظهر بالكلام اليهود لانهم عندهم اهل الكتاب يعرفون عندهم العلم بس كانوا يتحسرون على اليهود ليش ما صاروا صالحين ويتحسرون على النصارى ليش ما صاروا صالحين، ويعتقدون أنهم فيهم تقصير في دين الأنبياء لسلوكهم الخسيس، واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، يعني من اليهود والنصارى، فلما جاءهم أعظم المنذرين محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم إلا نفورا استكبارا بالأرض ومكر السيء، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. فلما راح الستة للحج، وكان النبي إذا جاء موسم الحج يتتبع بعض القبائل العربية اللي جايين للحج، ويبدأ 2 3 4 5 6 يكلمهم، فرأى 6 من أهل يثرب عرفهم واقفين جنب عند العقبة، كلمهم وقال أنتم من أي؟ قالوا من يثرب. قالوا من قال لهم من موالي يهود. قالوا نعم من موالي يهود. قال لهم هل لكم في خير مما جئتم له أو مما أنتم عليه؟ قالوا نعم. اجلسوا. فجلس الست وبدأ يحدثهم عن الإسلام فأسلموا جميعا، وكان أول ركب سعيد من أهل المدينة هؤلاء الست، فيؤمنون بالله ورسوله ويرجعون إلى المدينة، يبدون في نشر الإسلام. ما فاتت السنة إلا كثير من بيوت المدينة فيها إسلام. وكان يوم بعث قبل النبي بمدة ما هي طويل، اللي في حرب الأسود والخزرج. فتقول عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي محمد وحبيبة المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها وأهلها، تقول الصديقة بنت الصديق كان يوم بعث تقديمة قدمها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني صارت المعركة هذه معركة بعاث اللي بيس خزرج كان السبب لأن يدخل الأوس والخلف الإسلام، يعني يسمونه إرهاص، والإرهاص ما يجري قبل النبوة قبل إظهار النبي دعوته بين يديه، يسمون العلماء إرهاص، يعني عندهم إرهاص وعندهم معجزة ويسمون بعضها كرامة. بعضها كرامة، الكرامة أن يجري الله على يد عبد من عباده المؤمنين شيئا من الخير أو من البر، ينزل عند قوم جاء بهم جد فيغط الله عليهم الخير، يقول لهم مثلا يطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا أيضا من باب الخير اللي يسوق الله على أيديهم فيسمى هذا كرامة، ويسمى وأما الإرهاص فهو شيء شبيه بخلق العادة قبل مبعث النبي أو قبل مبعث النبي يكون بين يدي الرسول تعريفا به، تعريفا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وإرهاص يسمونه العلماء إرهاص. أما المعجزة فهي الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي يبعثه يجعله الله على نبي على يد نبي من أنبياء يسمى معجزة. وطبعا المعجزة هي الآية الكبرى العظمى أكثر من الإرهاص وأكثر من الكرامة، لأن قد تكون الكرامة استدراج، يعني أنت مثلا قد تفلح في الدنيا وقد يجيك المال والدنيا من كل وجه، ويجيك عيال ويجيك حريم وأهلك ويجيك كذا، وتسعى تحس برغد في العيش، ما هو ضروري يكون كرامة؟ كان للصالحين إذا شافوا هذا اللهم لا تجعله استدراجا، اللهم لا تجعله استدراجا، أعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا، أعوذ بك أن أكون بك مغرورا، اللهم لا تجعله استدراجا. يعني كل نعمة تجيك تشكر ربك عليها وتقول يا رب لا تجعلها استدراجا، نعمة دائمة ثابتة واحفظها علي ويؤلهمني شكرها أو زعني شكرا نعمتك التي أنعمت علي. هذا مثال. فإذا الإنسان إذا الإنسان لم يستبصر فلم الإنسان إذا استبصر واستمسك بشريعة الله وعض عليها بالنواجذ واتبع الخرافات والزعبلات والطرق المنحرفة والمذاهب مذاهب أهل الأهواء المنحرفة عن دين الله ودين رسوله ونحن ولله الحمد والمنة أهل السنة والجماعة معتصمون بحبل الله، معتصمون بكتاب الله، معتصمون بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نتبعه خطوة خطوة، لأن من شذ في النار، من شذ في النار، نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق، نحب النبي محمدا أشد من حبنا لجميع الخلق من آبائنا وأمهاتنا، ونحب النبي محمد أشد من حبنا لكل شيء إلا الله عز وجل. الله فوق محمد ورب محمد، حبنا لله عز وجل فوق كل حب، مع أن حبك للنبي محمد ما يتأتي إلا حب بعد حبك لله عز وجل، لأن منين جاك الحب إلا من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت تحبه بحب الله عز وجل، حب الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجلان تحابا في الله اجتمع. وطبعا العبد لا يذوق طعم الإيمان، لا يذوق العبد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فلا تلتبس عزا ولا كرامة ولا رغدا للعيش ولا حياة مستقرة إلا في طاعة الله وطاعة رسوله. ونسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.